يقول بعد قراءتنا للقرآن نقول صدق الله العظيم. لا دليل على هذا، التزام صدق الله العظيم بعد القراءة لا دليل عليه، إنما الذي ورد أنه عند البداية يقول الله جل وعلا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا هو المشروع عند القرآن أنه في البداية يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، أما في النهاية فلم يرد أنه يقول صدق الله العظيم. نعم.